بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع فضيلة الشيخ الدكتور القاضي برهون أن يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فموضوعنا اليوم أحكام شرع الله تلازم الإنسان في أطوار حياته كلها. أحكام شرع الله تصحب الإنسان في أطوار حياته كلها، منذ أن يكون جنينا في بطن أمه إلى الوفاة. عباد الله، كل الناس في هذه الحياة يجدون ويجتهدون في البحث عن الوسائل التي تريحهم وتسعدهم وتحمي حقوقهم وتحقق لهم الأمن على أنفسهم وأموالهم وأعراضهم، ولكنهم لم يحققوا ذلك على الرغم مما في أيديهم من أكوام كتب القوانين المنظمة لشؤون حياتهم في كل المجالات، مع استمرار العمل على المزيد من تنويعها وتفريعها وتطوير مضامينها وتنويع العقوبات بها. ولو اهتم المسلمون على المستويين الرسمي والشعبي بتنزيل أحكام الشريعة الإسلامية على مجالات حياتهم، فاستخرج المتخصصون منها التشريعات المناسبة لكل مجال على حدة، مع التزام الوسطية في الفهم وتحقيق مقاصد الشرع والتزام التطبيق والإلزام به في شؤون الأسرة بكل تفاصيلها وفي المواريث وفي كافة المعاملات وفي مختلف الجنايات وفي الجرائم الأخلاقية والمالية والسياسية وجميع أنواع الاعتداءات وفي ميادين العمل، مع التزام تنزيل العقوبات المناسبة المقدرة شرعا. لو اهتم المسلمون بكل ما سبق وتوفرت الإرادة لتفعيل شرع الله في كل هذه المجالات وغيرها لاستراح كل الناس. تقدمت أمثلة كثيرة، لو فعل فيها في مجالات حياة الناس شرع الله إيجابا وسلبا، أمرا ونهيا، أحكام شرع الله عز وجل الذي أنزلها الله عز وجل لتصحب الإنسان في أطوار حياته كلها من أجل أن يعيش بها وعليها ولها. لو فعل الناس ذلك على كل المستويات لاستراحوا من كثير من المعاناة التي يعانونها، وهي متعددة متنوعة كثيرة لا حصر لها. نعم، لو اهتم المسلمون وتوفرت الإرادة لتفعيل شرع الله في كل هذه المجالات وغيرها لاستراح كل الناس من المعاناة المستمرة والظلم المتبادل والتحايل المتعمد والاعتداء على بعضهم البعض وضياع الحقوق وإهمال الواجبات، وعاشوا كلهم حياة العدل لو فعلوا، وعاشوا كلهم حياة العدل والطمانينة والأمن والأمان، لأن شرع الله للجميع ليس فيه محاباة، لا يحابي أحدا، ولا هو قابل للتغيير لمصلحة هذا أو ذاك، فالناس فيه سواء في الحقوق والواجبات والقصاص، وتوفير الأمن والحماية للأنفس والأعراض والأموال. هذه هي المفاهيم التي تترجم الإسلام في واقع حياة الناس. السؤال المطروح: أين المسلمون؟ أنا أقول المسلمين ولا أقول الناس، كل الناس، لأن المسلمين هم اللي تعرفوا معنى الإسلام. أين المسلمون من هذه المفاهيم كلها؟ أين شرع الله في واقع الحياة؟ أين أحكام شرع الله في واقع الحياة؟ لماذا أنزل الله دينه وختم رسالاته السماوية على رسله بهذا الدين الشامل الكامل العام الخاتم الناسخ للرسالات السماوية السابقة؟ لماذا؟ ما أنزل الله ذلك إلا من أجل أن تكون هذه البشرية سعيدة بالإسلام، ولكنها كادت أن تقصيه عن حياتها. فنسأل الله العفو والعافية. أيها المسلمون، إن الإسلام فيه كل عناصر توفير الحياة الكريمة الآمنة للإنسان، لأنه دين الحياة. وكم تحدثنا عن مفهوم أن الإسلام دين الحياة. فيه ما يناسب تطور أساليب عيش الناس في كل عصر وفي إطار الحلال منذ نزوله إلى الآن، أي منذ نزول الإسلام على توالي الأعوام إلى الآن وإلى نهاية الحياة، أي نهاية الحياة الدنيا، لهذه الشمولية والاستمرارية جعله الله دينا عاما مستوعبا لمناحي حياة البشرية وقضاياها وأساليبها في الحياة. واستبدال غيره به لم يعدل الله لها فيه، أي لم يعدل الله للبشرية في أن تستبدل هذا الدين بغيره، فلم يعدل للبشرية في تقديم بدائل عنه من أفكار الناس وآرائهم لقصورها وانحيازها لأناس دون آخرين، ولأنها لا تحقق لهم النزاهة والعدل والأمن والتوازن في كل مجالات الحياة. ثم إن الإسلام لم يبقي البشرية في حاجة إلى غيره. الإسلام ما خلاش البشرية في حاجة إلى غير الإسلام. ثم إن الإسلام لم يبقي البشرية في حاجة إلى غيره من فلسفة الناس وأفكارهم ومذاهبهم ومختلف أساليب عيشهم، إذا كانت تتعارض مع مضامين نصوص شرع الله. لهذا قلت غير ما مر وأكرر القول إن الإسلام دين الحياة في الماضي والحاضر والمستقبل، لأنه الدين الخاتم لا دين بعده، ولأن محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام هو الرسول الخاتم، ختم الله به الرسل أجمعين، وختم برسالته الخاتمة العامة الشاملة الكاملة الناسخة كل رسالات السماوية السابقة. فماذا ينتظر الذين لا يرضيهم الإسلام؟ ماذا ينتظرون؟ أينتظرون رسالة جديدة؟ لا والله لم تكن. أينتظرون نبيا جديدا؟ لا والله لن يكون. ويروجون المهدي ما المهدي، المهدوية ما المهدوية، أو المهدي المنتظر. لا شيء يوجد في الإسلام يدل على المهدي المنتظر، كاين المهدي بدون منتظر، أما هذا اسم شيعي لمهديهم الخاص، نحن لا نؤمن به. أما المهدي الحقيقي فموجود، بمعنى موجود، موجودة الأحاديث التي تتحدث عنه، لكن هو أمارة من أمارات الساعة الكبرى. إذا نزل المهدي خلاص، نزل عيسى، انتهت الحياة. ما يفتح الإنسان عقله للأفكار الجاهلة. قلت فليعودوا أي المسلمون أو الناس عموماً إلى الإسلام ليستمدوا منه تنظيم وضبط حياتهم. أيها المسلمون، إن الإسلام حمى حياة الإنسان، تبعوا معي ابتداء من هذه النقطة، إن الإسلام حمى حياة الإنسان. سبحان الله، كم يروج العلمانيون منحرفو الفكر والتصور والاعتقاد للإجهاض والتشجيع عليه، معنى هذا الجنين المكون في بطن أمه لا قيمة له، لا حق له في الحياة، يمكن أن ينهى أمره وهو لازال في بطن أمه، أي بدءا من تكوينه. ومن العجب العجاب باسم الإسلام أن يقال هذا الإجهاض لا يكون إلا بعد التصويت عليه. سبحان الله، أيصوت على شرع الله، على حكم الله؟ أيستفتى الشعب في الإجهاض يكون أو لا يكون؟ سبحان الله، من يقول هذا لا حظ له في فهم الإسلام، حتى ولو ادعى الإسلام رجلا كان أو امرأة، بل المسيحيون يحرمون، أكثر المسيحيين يحرمون الإجهاض، مش غير مسلمين. سبحان الله. نعم، إن الإسلام حمى حياة الإنسان وهو جنين في بطن أمه، فحرم الاعتداء عليه بأي وسيلة من وسائل إجهاضه وإنهاء حياته، إلا في حالة خاصة لا أتحدث عنها الآن، حالة خاصة تتقرر طبيا وشرعيا، حالة خاصة، وهذه الحالة خاصة إنما يقدر فيها أمر الأم لا أمر الجنين. نعم، فضمن له أي الإسلام حق الحياة للجنين، وإذا مات أبوه وهو لا زال في بطن أمه لا تتزوج أمه وهي حامل به، إذ عدتها من وفاة زوجها لا تستوفى إلا بوضع حملها، قصرت مدة الحمل أو طالت، ولا تقسم تركة المتوفى يعني أبيه إلا بولادته ليعلم أذكر هو أم أنثى، حتى ولو ميزت صفات الذكورة من صفات الأنوثة وهو جنين في بطن أمه، حتى لو عرفنا أنه ذكر أو أنثى وهو لازال في بطن أمه لا تقسم تركة إلا بعد خروجه إلى حياة الوجود، فلا يبنى عليها الحكم وهو لازال جنينا غائبا عن هذه الحياة. وإذا ولد ميتا ذكرا كان أو أنثى لا يرث، وكان كأن لم يكن، إذا ولد ميتا كان كأن لم يكن، أما إن ولد حيا وعرفت حياته بحركة مصحوبة بصرخة ثم مات فيرث ويورث. أيها المسلمون، لقد صحبت أحكام الإسلام الإنسان ولازمته في أطوار حياته كلها، وهي العبارة المعنون بها موضوع الخطبة. لقد صحبت أحكام الإسلام الإنسان ولازمته في أطوار حياته كلها، من طور الجنين إلى طور الطفولة والشباب إلى الكهولة والشيخوخة ثم إلى الوفاة وإيداعه باطن الأرض. فما من طول من أطوار حياته ذكرا كان أو أنثى إلا وأحكام الإسلام تلازمه في صحته ومرضه وحضره وسفره في الليل والنهار، تسجل له أو عليه حركاته وأقواله وأعماله ومواقفه، لا يغفل شيء أو لا يغفل شيء من تصرفاته اليومية، كان من كان وأينما كان، في خير أو في شر، فلا ينبغي للعاقل أن يغفل عن هذه الحقائق أو ينساها، وسيفاجأ في الدار الآخرة حين تدعى كل أمة إلى كتابها، حين تدعى كل أمة إلى كتابها كما في قوله تعالى في سورة الجاثية: وترى كل أمة جاثية كل أمة تدعى إلى كتابها، أي كتاب أعمالها، وكل فرد يدعى إلى كتاب عمله يوم الجزاء، فيجازى كل واحد على عمله كما في سياق الآية السابقة وتمامها: اليوم تجزون ما كنتم تعملون. إن في يوم الجزاء يفاجأ الإنسان الغافل اللاهي في الحياة، في هذه الحياة، بالكشف عن أعماله في أطوار حياته، بقول الله تعالى بعد الآيات السابقة من سورة الجاثية: هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون، أي جميع ما قدمتم في أمور في أطوار حياتكم مكتوب مستحضرة كتبته الملائكة الحفظة من غير زيادة ولا نقص. أيها المسلمون، كم نبه الإسلام عباد الله أنه حريص على ربط الدنيا بالآخرة، وأن ما دون عليهم في مسير حياتهم من خير أو شر، من حق أو باطل، من حلال أو حرام، مستحضر في الآخرة، فلا يغفل الإنسان عن هذا، ولا يغتر بمتاع الدنيا الزائل، ولا يركن إليها، ولا ينبغي له أن يجعلها الغاية التي يكد ويجتهد من أجلها وينسى التي إليها مصيره، وينسى التي إليها مصيره المحتوم، فيكون إما في نعيم وإما في جحيم، نسأل الله تعالى حسن الخاتمة. قد قلت غير ما مرة أن الإسلام دين الحياة والتوازن فيها، يرغب في عمارة الأرض بالعلم والعمل الصالح وسلوك مسلك السلم والنجاة في الحياة وتسخير كل القدرات التي أعطى الله الإنسان فيما يعود عليه بالنفع والسلامة والنجاة في الدنيا والآخرة. فمن أحاط نفسه في حياته بالإسلام عقيدة وعبادة ومعاملة وتربية وأخلاقا والتزاما بأحكام الشرع في الحلال والحرام، فجعله منهج حياته، كان منقادا له، أي للإسلام، من فتن الحياة وأزمات العيش ومصايد شياطين الجن والإنس. فإن أصابه شيء منها مع إيمانه وإخلاصه واستقامته فهو مما سبق به قلم القدر، فكان وفق تقدير الله له زمنا وموضوعا لا يتقدم ولا يتأخر، ولا مفر منه لأي كان، فما أصابه لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه. والإيمان بما قضى الله وقدر من أصول الإيمان، فلا يعاب القدر ولا يذم ولا يحتج به، فإن وقع ما وقع فقد قدر الله أن يقع في الزمان والمكان، وإن لم يقع فقد قدر الله أن لا يقع. والمسلم وجب عليه الإيمان بالقدر خيره وشره، نرجو الله أن نكون كذلك، نرجو الله أن يتقبل منا جميعا وأن يشرح صدورنا للحق ويفهمنا في ديننا ويرزقنا الثبات عليه ويختم لنا بما ختم به لأنبيائه وأوليائه وأصفيائه، إنه على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين، والحمد لله رب العالمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، إن مدار صلاح الإنسان واستقامته في الحياة على الإيمان والعمل الصالح، وكلما ازداد المسلم طاعة والتزاما بالإسلام وتطبيقا لأحكام شرعه في حياته ازداد إيمانا واستقامة، وكلما تراجع ومال إلى المعاصي نقص إيمانه، لكنه مطلوب منه شرعا أن يجدد إيمانه ويستمسك بدينه ويتوب إلى الله من معاصيه ويستعين به على نفسه وعلى كل شؤون حياته. إن من الناس من أظلمت الحياة في عينيه فيراها ظلمة ولا يرى فيها نورا، إما لمعاناته من الظلم الذي لم يقدر على دفعه عنه، وإما لضغط الواقع الاجتماعي عليه لفقره وفراغ يده من كل مقومات الحياة، وإما لفشله في المشاريع التجارية فتراكمت عليه الديون فلم يقدر على أدائها ولم يجد منها خلاصا، وإما لطول معاناته من مرض عضال فصار لا يطيق الحياة، فلا منقذ له مما هو فيه إلا الإيمان بالقضاء والقدر والرضا والتسليم به والاستعانة بالله على الحال التي هو فيها. فإن لم يكن على هذا المستوى من الإيمان والثقة بالله ازداد انتكاسة واسودت الحياة أكثر في عينيه، وربما صار إلى الأسوأ، أو ما أبقى أسوأ مما يمكن أن يقال، وربما صار إلى الأسوأ وهو التعجيل بإنهاء حياته بالانتحار، فيخسر الدنيا والآخرة معا. نسأل الله العفو والعافية في الدنيا والآخرة. ومع هذا حتى لو قدر الله وانتحر المنتحر وهو يؤمن بأن الانتحار حرام، فما زاد على أن ارتكب كبيرة من الكبائر وليس بكافر، بمعنى لا يخلد في النار إلا إن أجاز لنفسه الانتحار واستحل ما حرم الله، إذ ذاك يكون من المخلدين في النار. أيها المسلمون، قدر الله لنا نحن المسلمين بدون استثناء، نحن المسلمين جميعا أن نكون مسلمين، والحمد لله على نعمة الإسلام، اللهم ثبتنا على الإسلام. نعم، أن نكون مسلمين أهل الإسلام، أهل إسلام، الإسلام الذي جاء به نبينا عليه الصلاة والسلام، الإسلام الخاص، الإسلام الخاص هو الذي بعث به نبينا عليه الصلاة والسلام، يخالف في كثير من الأمور حسب ما نزل فيه من جديد، لم ينزل في الرسالات السابقة. فالإسلام ديننا وهو عقيدتنا وشريعتنا وآدابنا وأخلاقنا ومعاملاتنا وتربيتنا، وهو أولا وأخيرا هويتنا، هويتنا مش الهوية، الهوية بعض الناس يقولوا الهوية، لا لا، الهوية هي الحفرة، أما الهوية هي هذه، هويتنا الدين. واحد خور يقول هويته المسيحية، واحد خور يقول هويته الشيوعية، مثلا هويتنا الإسلام، وهو الجامع بيننا. ناس كل واحد منين ويتصدقوا ويتصافوا ويتصاحبوا ويتناسبوا، كل واحد منين، والجامع بينهم الإسلام، وهو الجامع بيننا والمؤاخي لنا، المؤاخاة في الله، أخي في الله، أخوك في الله، وهو منهجنا وإطار حياتنا. ألا نرضاه لأنفسنا وقد رضيه الله لنا؟ سؤال بعد كل هذا، ألا نرضى الإسلام لأنفسنا وقد رضيه الله لنا؟ وقد أخبر الله في كتابه أنه أكمل دينه ورضيه للمسلمين دينا، فقال تعالى في سورة المائدة: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فليقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. الإسلام دين التعايش، لكن في إطار العزة والكرامة والاحترام المتبادل، وهو دين السلم والأمن، يحرم كل صور الظلم والعدوان، لكنه يعادي من عاداه ويوالي من والاه، ولا عدوان إلا على الظالمين. فمن الحب لله حب دينه ورسله، وحب من يحب دينه، وبدهي أن من يعادي دين الله ورسول الله والمؤمنين بالله وبدينه ورسله يعادي الله عز وجل يقينا، يعادي الله عز وجل يقينا. فوجب على المسلمين أن يعادوا من يعادي الله ودينه ورسله، عملا بقول الله تعالى في سورة المجادلة: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو ابناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأجدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. وقال تعالى في مطلع سورة الممتحنة: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم وأولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق. والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. نرجو الله عز وجل أن يثبتنا على ديننا، نرجو الله أن ينصرنا على أنفسنا وأهوائنا وشياطيننا وشياطين الجن والإنس. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. واللهم نعم الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الستة الباقين من العشرة المبشرين بالجنة وعن سائر الصحب أجمعين وعن التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم افعلنا بمحبتهم واجعلنا على آثارهم ولا تخالفنا عن نفيهم وطريقهم يا أكرم مجيب ويا خير مستجيب. ووفق اللهم الملك محمد السادس لما تحب وترضى. اللهم أره الحق حقا وارزقه اتباعه وأره الباطل باطلا وارزقه اجتنابه ووفقه لكل خير وأعنه عليه وأصلحه وأصلح ولي عهدهم ولي حسن وأنبت نبات حسنا. اللهم أصلح أرواحنا، اللهم أصلح أنفسنا، اللهم أصلح ما حولنا، اللهم اصلح بنا وعلى ايدينا، اللهم كن لنا وليا ونصيرا، اللهم اهدنا صراطك المستقيم، اللهم وفقنا لما تحب وترضى، اللهم ثبتنا على ديننا، اللهم اصلح ابناءنا وبناتنا وولاة امورنا، اللهم اصلح زوجاتنا، اللهم وفقنا يا ذا الجلال والاكرام لما تحب منا وترضاه يا ذا الجلال والاكرام، اللهم كن لنا وليا ونصيرا، اللهم اهدنا صراطك المستقيم، اللهم خذ بايدينا الى الحق، اللهم خذ بايدينا الى الحق، اللهم خذ بايدينا الى الحق وحل بيننا وبين اعدائك واعداء دينك يا ذا الجلال والاكرام. سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله غيرك. سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اشف اللهم مرضى المسلمين اجمعين وقضي حاجات المحتاجين منهم يا رب العالمين. ايها الاخ الكريم، نشكرك على حسن اصغائك وطيب متابعتك، وللوقوف على المزيد من المواد الصوتيه المرجو زيارة موقع فضيلة الشيخ الدكتور على الشبكة العنكبوتية www.barhoon.com.